باطلا أو جبرة جميع الثمن فيرد ثمن وحقه ولا يجي للشيء البايع لا يرد له المبيع أن المبيع ما يسواش. ومثال ذلك أن يشتري فرسا قد عقرها كلب كلب قبل قبضها فإنه إذا لم يكن لها قيمة مع ذلك قال إذا احتياط لأنهم قالوا مع لها قيمة أن الفرس إذا قد أكله كلب كلب عقره يخترب ويتجنن وإذا تجنن الفرس ما بقي لها أي فائدة ما بيستمع ولا يسير وما هو مثل الحمار ما هو بسيط إذا تجنن الفرس قوي فيكسر كل واحد ولا عاد يهدى حد يقربه ولا عاد يعرف صاحبه يفقد وعيه تأثر في الفرس هذا على ما قيل لأن المؤلف ما هو عارف للخيول ولا شيء لكن قال إنها مجربة الخيول هي سياستها سهيلة وهي أسهل من الحمير لأن الإنسان إذا علفها وأحسن إليها فيها أنس وفيها ألف تألف صاحبها وتنقاد له ما هي صعيبة ما تمرد فإذا تمردت قوية جار ما عجهد أحد قارعها وهذا يفقدها وعيها ويفقدها إلهامها وفيها غيره في ذهني في حرب أول ما جاءت الدولة العثمانية في غزوها لمصر في القرن العاشر الهجري أظن في عام 25-900 للهجرة بدأت تغزي على سوريا قبل لأن سوريا كانت من ضمن دولة المماليك وكان دولة المماليك معتمدة على الخيول اعتماد كلي وخرج ملك المماليك من مصر من القاهرة إلى دمشق اشتي يلقى الجيش الدولة العثمانية بجيش جرار من الخيول خيول فارهة فالملك العثماني كان معه مدافع رمى بالمدفع على الخيول ما بالله سمعت صوت المدفع وهربت كلها ضاعت وانهزم دولة المماليك من ذلك اليوم عند حلب عند مدينة حلب السورية هذا أول ما تعرف في بلادنا بلاد العرب يمكن إن كان قديم في غيرها لكن الظاهر أن الدولة العثمانية هذه سبرتها أنها من صنعها في أول القرن العاشر الهجري احنا مثلنا لها بمثلة عادية مثل الحب إذا وقز نهائيا وباعه ولا والمشتري مقدر ان حب جيد جاه وقيز ما عاد يسواش دوم الان تبادب وقيد تبادب اكثر لكن هو نادر ان بعض المرات اذا به مجاعه والوقت شديد بيخرجوا التبادب من بين الحب وينخلوه وينظفوه وبيخرج من بينها قليل ما هو سابر جهه مصداق للمساله هذه في الازهار لانه قال لا قيمه للمعيب معه ما قعد يسوى شيء فاذا اصبح المبيع لا قيمه له مع العيب مثل اللحم الذي اشتريه من السوق يحطه في مشمع ويرسل به ما وصل لك دجيف ما عاد ممكن اكله ولا عاد جاهز وأهل العلم يمنعوا من أكل اللحم الذي قد جيف قد فيه رائحة خبيثة لأنه من الخبائث ما عاده من الطيبات وبالنسبة للتمر ففيه خلاف بين أصحابنا. روي عن القاسم عليه السلام أن التمر الذي فيه دود أنه مكروه، والظاهر أن بقاعدة عامة في التمر غير أنه إذا أجيف أصبح رائحة خبيثة فإن لا يجوز أكله، لا تمر ولا لحم ولا عيش ولا شيء. فأما الخلاف في التمر ما هو إلا بسبب عندهم أن الدود ما هم تقضي عليه، واحد بيصبر ينظف التمرة وبقي بعد التنظيف شيء يمكن يؤكل، وهذا السبب أنه ما جزموا بتحريمه، لأن الدود ما بتقضي عليه نهائيا. وقوله مطلقة يعني أنه لا قيمة معه على أي حال، لأن بعض الأشياء لا قيمة له في بعض البلدان دون بعض، ولا في عند بعض الناس، بعض الناس ما عنده عنده ما يشواش ها هو ذا جاب احنا اشتينا ان الاطلاق اولا في جميع الاحبال، قلت لكم هي قيد. ام لم وسواء جني عليه مع العيب ام لم يجنى عليه فانه يقتضي ان يكون البيع باطلا من اصله، لانه اشترى ما لا قيمه له، واذا كان باطلا اوجب رد جميع الثمن. لا إذا لم يكن له قيمة بعد جناية فقط، فالأرش فقط اشتي إذا باع المبيع وهو في عيب وعاده سوى ثمن، بس ثمن قليل وجاء عليه جناية وهو في يد المشتري، لما أفقدتها الجناية ما يسواش، هذا ما يلزم رد الثمن، إنما يلزم الأرش، يلزم البائع يسلم للمشتري أرش العيب الأول الذي كان موجوداً قبل الجناية، لا بعد جناية فقط، لا يعني لا إذا كان لا قيمة له إلا بعد الجناية فقط، يعني فأما قبل الجناية فإن له قيمة، فالأرش فقط أرش العيب الذي كان عند البائع. وإن لم يعرف بدونها، وإن لم يعرف بدونها يعني فإنه لا يستحق المشتري إلا الأرش فقط، كما قدمناه قلنا إذا اشترى واحد عيب بيض معيب مش تيدري هو فيه عيب ولا عجمي فشخه فشخه كله ما عاد يسافر ولا له قيمته، ما له إلا أرش العيب الذي كان موجوداً قبل ما يفشخ، ما من حين فشخه ما عاد يسواش إلا ما أرش العيب يرده هو على البايع، ما عاد يسواش وإذا قال فالأرش فقط، وإن لم يعرف بدونها وإن لم يعرف العيب بدون تلك الجناية فإنه لا يستحق المشتري إلا الأرش فقط. مثال ذلك الجوز الذي قد اختل لبه، فإنه لا يعرف اختلاله إلا بكسره ولا قيمة له بعد الكسر. بخلاف ما لو بقيت سليمة فإن لها قيمة، الجوز لها قيمة ولو علم أنها مختلة، مختلة اللب، فإنهم ربما زخرفوها وتركوها زينة أو يلعب بها الصبيان ونحو ذلك، الرمان الفاسد والبيض الفاسد، هذا إذا كان له قيمة قبل الكسر. أما إذا لم يكن لذلك قيمة لا قبل الكسر ولا بعده فإنه يرجع بالثمن كله كما تقدم قريبا. الرجل يعطي للمشتري أرش العيب الأول. أنظر على أساس عادلة قيمة، وهنا في ما إذا ما عاد يسواشي، إذا ما عاد يسواشي بالكلية فلا عيره. ومن باع ذا جرح يسري فسرى فلا شيء على الجارح في السراية إن علما أو أحدهما. أنا كنت أشكك في كلام هذول، لأنهم يقولوا ما على الشيء في السراية، لهم يشترون المحق في البايع. إذا جاء في بقرة جناية وعادتها تسري تنتشر فيها وباعها من المشتري، وهو داري البايع أنها بتسري هذه الجراحة والمشتري داري، فما على الجارح إلا أرشل الجناية فقط لا أرش السراية، لأن بيع البايع للمبيع مع علمه بأنها تسري يدل على إسقاطه للجناية، جناية السراية، ورضاء المشتري بالمبيع مع علمه بالسراية يدل على أنهم قد أسقطوا للجاني ما جنى إلا أرش الجناية الأصلية. فسرى ذلك الجرح إلى إتلاف النفس أو إتلاف عضو منها مع المشتري، فلا شيء على الجارح في السراية من وقتي البيع إلى الرد، من وقت البيع إلى الرد، لا للبايع ولا للمشتري إن علما عند العقد أنها تسري. أما البايع فلأنه قد رضي بإسقاط حقه لما علم والسراية وقعت في غير ملكه، وأما المشتري فكأنه قد رضي بالجرح أو السراية لما علم، أو علم أحدهما عند العقد أنها تسري، فلا يكون لأحدهما أن يطالب الجارح بأرش السراية. فأما أرش الجراحة وما سرى إلى وقت البيع فللبايع أن يطالب بأرش ذلك فقط، البايع الذي له الحق في المطالبة، في المطالبة في الجرح وفي سرايته إلى وقت البيع، ومن بعد البيع ما على أحد حق هذه الجاني. علم البايع والمشتري، إذا هم دارين هم يشتوا حق السراية فلا يبيع، كيف إني أروح أبيع المبيع وعاد يشتي طالب حق السراية؟ وأما المشتري ما له دخل، ما سبروا بشيء، الجاني ما جنى عليه، ما جنى إلا على البايع. يروح الأول هو البايع ما هو المشتري، لا البايع لها الحق في الجرح لأنه ما رضي له. البايع عندما يدل على أسباب السراية، السراية التي تحدث من بعد البايع، إلا أن البايع ما باع إلا وتخلى من المبيع، سقط السراية الجديدة ما هو قال ما السراية الأول عاد ضامن لها التي من وقت الجناية إلى وقت البيع، هو ضامن لها الجاني، ومن بعد البيع لا يضمنه، لأن البايع لما باع المبيع وهو مجني عليه فقد سكت للجاني على الجناية. إذا ذكر عن النوع لا تسكت يعني الا ان عاد لها علاقه لان الجرح هو عيب في المبيع. لها دخل بسبب انها جرح انها عيب. الجنايه نفسها عيب. استطراد. او احدهما علم. والعكس ان جهلا. ان جهلا كون تلك الجراحه تسري وتلف المبيع بالسرايه او غيرها في يد المشتري قبل رده او امتنع الرد باحد الاوجه الاربعه الماره بفصل 13 و200 فله ان يرجع على البائع بارش السرايه. المشتري يرجع على البائع ما هو على الجانب. والبائع يرجع على الجارح بما أعطى المشتري من الأرش. ما أعطاه البائع على المشتري يرجع به على الجانب. هذه سبب عليه لأنه غرم لحقه بسببه ولم يكن قد علمه قبل البيع حتى يكون رضا بإسقاط الحق. وكذا لو أبرأ المشتري البائع من الأرش فإنه يلزم الجارح الأرش للبائع لأن المشتري ما أبرأ الجاني بل أبرأ البائع.